صلى إليكم. هذا السائل يقول: هل يثاب العبد إذا قرأ القرآن بقلبه من غير تحريك للشفتين جزاكم الله خيرا؟ لا، هذه ليست قراءة. من أجرى المعاني بقلبه ولم يحرك شفتيه بالحروف فهذه ليست قراءة، لأن العلماء يقولون كل ما جاء في النصوص من قرأ كذا أو ذكر الله في كذا أو قال كذا فإن القول والكلام والذكر لا بد أن يصحبه لفظ، لا بد أن يصحبه لفظ، سواء هذا جهر به أو أسر. وأما كونه يجري المعاني في نفسه وهو مطبق الشفتين واللسان لا يخرج شيئا من الحروف لا يقال أنه قارئ. والدليل على هذا الآن المشروع في الصلاة قراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن والأذكار، ومع هذا المصلي يحدث نفسه، فهل تبطل صلاته بحديثه لنفسه؟ ما تبطل. لماذا؟ لأن حديث النفس هذا ليس بلفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والعلماء مجمعون على أنه لو تكلم في صلاته بكلمة واحدة، لو قال لرجل أخرج أو أدخل، سمع رجل يستأذن وهو يصلي قال أدخل، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه تلفظ. لكن لو أجرى في نفسه كثير من المعاني، يقول أنا سأذهب لفلان وأقول له كذا ويقول لي كذا، بعض الناس يحدث نفسه، فهذا لا تبطل الصلاة. ولو كان حديث النفس كلاما لبطلت به الصلاة. فكذلك لو أجرى المعاني في نفسه ولم يقرأ فهي ليست قراءة، لكن قد يقال أن هذا متفكر في معاني القرآن، متدبر لمعاني القرآن. أما كونه قارئ ليس بقارئ، إنما القراءة أن يصحب هذا اللفظ وأن يخرج، وليس بالضرورة أن يجهر به الجهر الذي يسمعه غيره، ولكن أن يخرج الحروف يعني من اللسان والشفتين ومن مخارجها بحيث يعني يظهر الحرف عندما يقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إلعنوهن فإنهن ملعونات؟ نعم، هذا وعيد مطلق كما قال العلماء، مثل ما ذكر في الخمر، قال: لعن الله شارب الخمر، ولكنه منع من لعن المعين، فكذلك إلعنوهن فإنهن ملعونات. المقصود بذلك أن هذه المرأة مستحقة للعن، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام المحقق، قال: التكفير واللعن والتفسيق والوعيد، هذه أربعة أمور: التكفير والتفسيق والوعيد واللعن. قال: لا تنزل على المعين إلا بشروط، بأن تتحقق في هذا المعين الشروط وتنتفي الموانع. ما هي الشروط؟ الشروط أن يكون عالما، هذه المرأة المتعطرة لا تكون ملعونة بنص الشارع إلا أن تكون عالمة بهذه المعصية، فأما إن كانت جاهلة فالجاهل معفو عنه. قد يفعل بعض المسلمين الآن بعض الأمور وهو جاهل، رجل وقع في معاملة ربوية وهو صالح من أصلح عباد الله، تقول هذا أيضا آكل الربا مستحق للوعيد ومحارب لله وننزل عليه أحكام الربا؟ لا، هذا جاهل، فالجاهل لا يؤاخذ. كذلك الآخر متأول، تأول في بعض الأمور، مثل ما حصل من بعض الصحابة تأولوا في بعض الأمور، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده الأحكام عليهم، مثل الصحابة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من رغب عن سنتي فليس مني، فسمى هذه رغبة عن السنة. لكن هل قال لهؤلاء: أنتم رغبتم عن السنة، ونزل عليهم الأحكام في المخالف للسنة والمعاند للسنة؟ لا، لأنهم إنما قالوا هذا عن تأويل رضي الله عنهم، ولهذا لما وجههم توجهوا. كذلك المسلمين اليوم فيهم المتأول، فيهم الجاهل، فيهم أيضا صاحب الفضل، مثل شارب الخمر. الذي شرب الخمر يعني لو كان هذا فينا يقال أنه مستحق للعن، قلنا الجهل، قالوا لا هذا ما هو جاهل، هذا جلد أكثر من مرة وعوقب على الخمر. قلنا أنه رجل فاضل حصل منه مرة، قالوا لا هذا جلد مرارا، ما هو مرة ولا مرتين، ما بقي شيء، إذن يلعن. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. لما؟ هل قال أنه جاهل؟ قال فعلها مرة؟ لا، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي شرب الخمر أنه شرب الخمر وهو عالم أنها محرمة وجلد فيها، لكن ذكر شيئا لا يطلع عليه الناس اليوم، قال فإنه يحب الله ورسوله. ولهذا العلماء الورعون كل من وقع في معصية قد ورد اللعن عليها ما دام أنه مسلم يقول ألا لا ألعن معينا لأني لا أدري ما بينه وبين الله. قد يكون مثل هذا الرجل الذي قال يحب الله ورسوله، قد ترى بعض الناس اليوم يفعل بعض المعاصي لكن لا تدري ما الذي يحصل منه في خلوته، يندم ويتوب ويصلي وقد يحفظ كتاب الله، ترى المظهر وأنه فاسق عاصي، وإذا فتشته إذا به يحفظ القرآن ويقوم الليل ويتصدق، ترى في المسلمين العجب. فلا تظنن أن المظهر أو إذا رأيت معصية تنزل الحكم مباشرة، لا تدري ما بين هذا العبد وبين الله عز وجل. لنا عبرة في ذلك الرجل الذي يعني كان له صديق وكان كلما لقيه نصحه، إلى أن لقيه مرة ونصحه ولم ينتصح، قال خلي بيني وبين ربي، فقال ذلك الناصح والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تدري ما بين العباد وبين ربهم، لا تتألى على الله تقول والله لا يغفر الله لفلان، تقول فلان ملعون، قد يكون له عمل صالح يرفع الله عز وجل عنه إثم هذه المعصية وأنت لا تعلم. ولهذا كما ذكرت اختلف العلماء في لعن المعين، فمنهم من قال لا ألعن معينا إلا الكافر، وبعضهم قال أنا لا ألعن معينا حتى الكافر قد يسلم، وبعضهم قال إنما نلعن بالوصف ولا نلعن المعين، نقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله الظالمين، لعن الله كذا وكذا، ولا نلعن المعين. والصحيح ما ذكره جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجوز لعن المعين لكن بشروط، وهو أن يستوفى الشروط وأن يكون عالما وأن تقام عليه الحجة وأن يظهر منها العناد، فعند ذلك قد يلعن المعين كما لعن بعض السلف بعض المعينين لما وقعوا في الأمور الموجبة للعن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الصبغ بالسواد وحكم الصبغ عموما جزاكم الله خيرا؟ الصبغ عموما وهو تغيير الشيب من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغير الشيب من والد أبي بكر الصديق لما رآه وقد ابيض شعر لحيته ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وتجنبوا أو جنبوها السواد. فقال العلماء هذا الدليل على تغيير الشيب وأنه مستحب، وقال بعضهم يغير بالحناء أو بالكتم أو بشيء من الأصباغ مما فيه صفرة وحمرة، وقد صنف بعض العلماء مصنفات وأجزاء يسيرة في يعني خضاب الشيب للسلف، ومنهم من يخضب بكذا ومنهم من يخضب بكذا، فهذا مشهور في عند السلف وعند العلماء وعند أهل الدين يعني قديما وحديثا. وأما السواد فهذا الذي ورد في الحديث النهي عنه، ولكن اختلف العلماء في هذه اللفظة وجنبوه السواد، قيل أنها مدرجة في الحديث وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا اختلفوا أيضا في الصبغ بالسواد. ومنهم من قال إن معنى وجنبوه السواد أي أن هذا في حق من يعني تسبب في يعني شيء من تغيير الحقائق مثل من تقدم لخطبة امرأة وغير الشيب فتنخدع به، أو امرأة خطبها رجل فتغير الشيب فينخدع بها، فيكون هذا فيه تدريس. وأما فيما عدا ذلك فلا بأس. والصحيح أن هذا القول أنه ضعيف، لأن والد أبي بكر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد في هذه المواطن، وإنما إذا ثبت أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لا ينزل على يعني أحد دون أحد. لكن مختلف في هذه اللفظة، هل هي مدرجة في الحديث أو أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فينبغي تجنب السواد احتياطا للدين، وأخذا بهذا الحديث الذي جاء فيه وجنبوها السواد، لأن الصبغ بالسواد جاء النهي عنه في هذا الحديث عند كثير من أهل العلم، ولهذا يرون أن الصبغ بالسواد أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. حسنا إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يمكن أن أشق على نفسي بعض الشيء في رمضان بأن لا آكل كثيرا من الطعام وأن أتسحر فقط بالماء بقصد إنزال الوزن، وأن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطور وتأخير السحور، جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا له مقصد غير شرعي. يعني هذا الذي أراد التخفيف من الطعام من أجل تخفيف الوزن، هذا إذا كان لا يشق عليه في عبادته ولا يلحقه ضررا فلا بأس به، ولكن عليه أيضا أن يعمل بالسنة وأن يتسحر ولو بشيء قليل، ولو على تمرة واحدة أو على شيء يسير من الطعام حتى يؤدي السنة ويحرص على ما أراد. فهذا ليس له أثر في العبادة إذا أراد مقصدا يعني دنيويا ومطلبا صحيا إذا لم يشق على نفسه. أما إذا شق على نفسه فلا يجوز، مثل أن يشق على نفسه ويصيبه الجوع ويثقله عن صلاته وعن عبادته، فهذا لا يجوز. وأما من فعل هذا يعني لم يتسحر من أجل شدة الجوع يتقرب إلى الله بما يصيبه من شدة الجوع إذا لم يتسحر، نقول هذا المفرط وهذا المخالف للسنة لأنه ما أمر بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر عبر الشبكة، يقول السائل: هل أتقيد بالأذان عند الإفطار والإمساك إذا علمت أن التقويم فيه فارق بخصوص طلوع الشمس وغروبها، جزاكم الله خيرا؟ نعم تقيد، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة. وأنا أنصح دائما طلاب العلم أن يلزموا جماعة المسلمين، فإذا كنت في بلد وأذن المؤذن لا تستدرك على المؤذن، هذا تقدم وهذا تأخر، هذا من التكلف والتنطع. يأتي بعض الشباب حتى هنا في هذه البلاد ويأتي وقت المغرب من بعض الوافدين الذين أتوا ببعض الشبه هداهم الله، وبعض أيضا المتنطعين هنا، فيأتي وقت المغرب في هذه المباني الضخمة ومع وجود هذه الإنارة ويقول: غربت الشمس ولم تغرب، أو طلع الفجر ولم يطلع، ويتقدم ويتأخر، هذا كله من التكلف. ومن أراد ضبط الوقت لا يكون بهذه الطريقة في هذه المباني، وإنما يرقب طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر يعني في الصحراء، وأن ينظر بدقة ويضبط هذا الوقت. ثم من تبين له شيء من ذلك عليه أن يناصح المسؤولين والقائمين على هذه الأمور. وأما أن يتقدم الناس يتأخر عليهم فإن هذا كله من التكلف ومن التنطع الذي نهينا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، إلزم جماعة المسلمين ولا تتكلف، أفطر معهم وصم معهم ولا تتقدم عنهم في شيء ولا تتأخر، لا يزال الإنسان بخير ما لزم جماعة المسلمين. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إسقاط الدين بخصمه من الزكاة؟ لا، لا يجوز. بعض الناس يجعل هذه الزكاة طريقا في استرجاع حقوقه عند الفقراء الذين له عليهم حقوق، فإذا جاء وقت الزكاة له عند رجل مثلا 1000 ريال والواجب أن يعطي الزكاة لأهلها، وهذا صاحب الدين إن كان فقيرا يعطيه من ماله ولا يخصم الدين، فماذا يفعل؟ يخصم هذا 1000 ريال من الدين ويقول خلاص هذا 1000 ريال اسقطناه من الزكاة، ثم في النهاية لا يبقى له عند الناس شيء، يأخذ حقوقه عند هؤلاء المدينين ولو كان بعضهم غنيا فيحتال بهذه الزكاة بهذه الطريقة على الزكاة، هذا لا يجوز، وإنما الزكاة تعطيها للفقراء والمحتاجين. وإذا كان رجل يعني مدين ولك عليه حق لا تحسم هذه الزكاة من هذا المال، قل هذا نصيبك في الزكاة، فإن أخذ منها وأعطاك حقك فلا بأس، وأما أن تحسم يحسم هذا الدين من الزكاة فهذا لا يجوز، وهذا احتيال على الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز أن يجامع الرجل أهله إذا أفطر جميعا في السفر جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا حصل الفطر في السفر وأخذ بهذه الرخصة فله حكم غيره من المفطرين الذين أفطروا بعذر وليس عليه في ذلك شيء لأنه مفطر، وأما إن كان مسافرا ثم أفطر في الطريق ورجع إلى بيته حتى إن كان أهله معه فإنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يأكل ولا يأتي أهله ولو كان في الطريق قد أفطر، لأنه وصل إلى أهله وإلى بيته فيمسك بقية اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أخي يصوم كل الأيام ما عدا العيدين وأيام التشريق ويعلم أن هذا منهي عنه، ويقول إن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم كذلك وكذلك بعض السلف، يقول وأنه شرط على نفسه أنه لا يشق عليه، ويقول هذا من توفيق الله سبحانه له، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟ لا هذا ليس من التوفيق أبدا، هذا من الخذلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، كيف تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل فلان وفلان؟ أولا السلف لا يثبت عنهم هذا، لا عن عائشة ولا عن غيرها رضي الله عنها، عائشة كان يبقى عليها القضاء ولا تكاد تقضي إلا قبل رمضان، كيف صامت الدهر؟ فهذا بعض الشباب يقف على بعض الآثار المكذوبة على السلف ويعارض بها النصوص، ثم لو ثبت هل أنت متدين وأنت ستسأل يوم القيامة عن فعل فلان وفلان؟ بالأمس ذكرنا اليوم الصباح ذكرنا بعض الآثار عن السلف في تعظيم السنة، ومنها قول ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا ابن عباس يقول في قول أبي بكر وعمر لما كان لهما رضي الله عنهما اجتهاد في منع المتعب في الحج حتى لا يهجر البيت، فأنكر على هؤلاء، فكيف يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتعجب مسلم يقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر ونهى عبد الله بن عمر عن ذلك، ويعلم أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عائشة فعلت وفلان فعل. أولا السلف لا يمكن لهم أن يخالفوا السنة. الأمر الثاني لربما بعضهم حصلت منه مخالفة لعدم اطلاعه على الحديث، وهذا ذكره الشيخ الإسلام في رفع الملام أن بعض الصحاب وبعض السلف قد يفتي أو قد يكون له قول مخالف للنص لكنه معذور لأنه لم يطلع عليه، لكن أنت ما هو عذرك يوم القيامة عندما تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضه بقول أحد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد، كما قال الإمام مالك ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فهذا يتعجب منه الإنسان يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أفعل بفعل الصحابة وأعمل بفعل الصحابة، الصحابة لا يمكن أن يخالف السنة، ولو خالف بعضهم متأولا أو لم يطلع على الحديث فليس لك حجة في هذا، هو معذور وأنت لست بمعذور. ولهذا هذا من الكذب على عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم الدهر، ويجب أن تتأكد من هذا الأمر. ولو ثبت أنها تأولت وأخطأت رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذ المخطئ، لأن هؤلاء النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الذي يصوم الدهر رغب عن السنة، وهو يقول أنها لا تشق عليه. أنت أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم بك، وهو أعلم بخلقه، ولم يشرع لنا صيام الدهر. هذا صيام الدهر ما صامه نبي ولا صحابي ولا عالم فقيه قبلك، بل غاية الصيام هو صيام داود، هو صيام يوم فطر يوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد أصحابه إلى هذا الصيام إلا عبد الله بن عمر لما طلب الاستزادة، وآخر من انتهى إليه وهذا الصيام، ثم قال إني أحسن أكثر من هذا، قال ليس هناك أفضل من هذا، قال هذا صيام داود. فهذا عليه أن يتوب إلى الله، وليعلم أن صيامه الدهر هذه معصية وليس الطاعة، وهذا خذلان وليس بتوفيق، وهذا جهل وليس بفقه، يعذب نفسه في غير طاعة. وعليه إن أراد أن يصوم يوم ويفطر يوما، مع أنه يخشى عليه بعد ذلك إذا كبر سنه أو شغل بأمر أن يثقل عن هذا العمل فينقطع عنه، فعليه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، صوم الاثنين والخميس، يحافظ على هذا إلى أن يلقى الله، هذا فيه خير وبركة لموافقته للسنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم شرب الماء عند سماع أذان الفجر حتى انتهائه جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، لأن المؤذن إنما يؤذن عند طلوع الفجر، الأذان الثاني الآن الذي تسمعه عند طلوع الفجر هذا ليكون بعد طلوع الفجر، ولهذا لا يجوز أن يأكل أو يشرب الصائم في هذا الوقت، وإنما يمسك قبل ذلك. وأما من كان في يده لقمة، ما كان يعرف الوقت وفي يده لقمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقضي حاجته، رحمة من الله اللقمة في يده وتشتهيها نفسه، خفف الله عنه. وأما الآن أصبحت الأوقات معروفة ووقت الإمساك معروف، فلا ينبغي للإنسان يتأخر إلى هذا الوقت. وأما الذين نراهم الآن يتزاحمون على ترامس المياه عند الأذان يشربون حتى ينتهي، والله هذا تفريط، وبعض العلماء يرى أن هذا قد أفطر يومه ولم يصم، هذا تلبيس من الشيطان، ما هي إلا دقائق، فلماذا لا يشرب قبل ذلك الوقت ويمسك احتياطا لصومه ولعبادته، ويجعل صومه عرضة للخلاف؟ من العلماء من يقول قد أفطر، ومنهم من يقول لا بأس، لماذا تجعل صومك عرضة للخلاف؟ منهم من يقول هذا صام، منهم من يقول أفطر، خذ بالاحتياط. والإنسان عليه أن يضبط الوقت الآن بالساعة، تجتهد اجتهادا عظيما في كل يوم، تعرف الوقت متى الأذان يكون، الساعة 4:10 خلاص تمسك قبل هذا الوقت 5-10 دقائق وتحرص على صيامك. نعم. حسنا عليكم. هذا السائل عبر الشبكة يقول إذا أذن المؤذن وأنا أتناول السحور، فهل أترك الأكل أم أستمر فيه جزاكم الله خيرا؟ لا تترك السحور، قد تكون مائدة كبيرة، بعض الناس يتأول في الرخصة في اللقمة للرخصة في المائدة، يقول حتى أقضي حاجتي، لا، الذي رخص فيه هو اللقمة أو الإناء في يد أحدنا. أما بعض الناس أمام طعام يخلط الناس بين أمرين، بين من إذا أقيمت الصلاة وهو يأكل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل طعامه حتى لا يشغل نفسه في الصلاة، هذا تخفيف، كان ابن عمر يفعل هذا، إذا أقيمت الصلاة وهو يتناول الطعام يتم طعامه ولكن لا يتوسع. وأما الصيام لا، مشدد فيه، إذا أذن المؤذن وفي يدك لقمة يعني كل هذه اللقمة، أو في يدك إناء فيه ما تشرب. وأما أن يزيد ويأكل من المائدة ومن السفرة ويقول أنا رخص لي، هذا غير صحيح، وهذا فهم غير صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.